إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. إن شاء الله تعالى من هذه الليلة نفتتح معا القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن رجب الحنبلي، وهذا من أفضل شروح 40 النووية للإمام النووي رحمة الله عليه. تعلمون أن 40 النووية مجموع الأحاديث فيها 42، فجاء الإمام ابن رجب شرح تلك الأحاديث وزاد عليها 8 أحاديث فأوصلها إلى 50 حديثا. طبعا هو زاد أحاديث على غرار الأحاديث التي جاء بها الإمام النووي، وهي الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم. ولا شك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله هو من جوامع الكلم، والرسول عليه السلام يقول وأوتيت جوامع الكلم، فالواقع أن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. ولذلك تجد الحديث الواحد يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الجملة الواحدة يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد العلماء قديما وحديثا يستخرجون من هذه الكلمات القليلة معاني غزيرة جدا مطوية تحت عبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأحاديث هي كما قلنا من جوامع الكلم، يعني جمعت ما فصل في أحاديث أخرى، جمعت ما فصل في أحاديث أخرى، كما أن الفاتحة أم القرآن، الفاتحة أم القرآن، فقد أجمل فيها ما فصل في القرآن. وهذا يدل على أن معرفة هذه الأحاديث لا يغني عن معرفة الباقي، لا يغني عن معرفة بقية السنة، وإنما هذه أحاديث كالأصول لتلك، كالأصول لتلك، فهي اختصر فيها وأجمل فيها ما فصل في الأحاديث الأخرى الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بداية الكتاب في ترجمة مختصرة للإمام ابن رجب من تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني، نقرأها قبل الشروع في قراءة الكتاب. هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب البغدادي، ثم الدمشقي الحنبلي الحافظ زين الدين، ولد ببغداد 36، وسمع بمصر من الميدومي، وبالقاهرة من ابن الملوك، وبدمشق من ابن الخباز، وجمع جم، ورافق شيخنا زين الدين العراقي في السماع كثيرا، ومهر في فنون الحديث أسماء ورجالا وعللا وطرقا واطلاعا على معاني. صنف شرح الترمذي، طبعا هذا الشرح أنهاه الإمام ابن رجب، شرحه كاملا، ولكن ضاع في حروب التتار في جملة ما ضاع من التراث الإسلامي، لم يتبقى منه إلا قطعة صغيرة تشتمل على بضعة ورقات في ما يتعلق بأحكام الخواتيم، وبقيتها شرح آخر باب في كتاب الترمذي، وهو كتاب العلل، هو الذي طبع مفردا شرح علل الترمذي للإمام ابن رجب. فهذا الشرح ما هو إلا تتمة شرح الترمذي للإمام ابن رجب. ابن رجب بطبيعته موسوعي في شرحه، متوسع جدا، يعني من يقرأ شروحه للأحاديث سواء في هذا الكتاب أو في غيره، وكذلك شرحه لصحيح البخاري فتح الباري، شرح صحيح البخاري لابن رجب وليس لابن حجر، هما باسم واحد لكن هذا لابن حجر وهذا لابن رجب، تجد التوسع واضح جدا في شرح الإمام ابن رجب الحنبلي. فلو أن شرح الترمذي وجد لأغنى عن كل الشروح بطبيعة الحال. لأغنى عن كل الشروح بطبيعة الحال. والحافظ بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه كثير استفادة من ابن رجب، لكن قل ما يفصح عن اسمه، لكن أحيانا يقول مثلا وقال بعض شراح البخاري ويقصد ابن رجب، وفي مواضع واضحة جدا. نعم سماه في بعض المواضع لكن قليل، كما سمى شيخ الإسلام ابن تيمية لكن قليلا، وسمى ابن القيم ولكن قليلا، لكن مع ذلك هو كثير النقل والاستفادة من هؤلاء الأعلام جميعا رحمهم الله جميعا. صنف شرح الترمذي فأجاد فيه في نحو 10 أسفار، في نحو 10 أسفار يعني موسوعة علمية، يعني لو طبع دوت ممكن يحتاج مثلا 50 مجلد كده يعني. الحمد لله. وشرح قطعة كبيرة من البخاري اللي هي فتح الباري، شرح إلى كتاب الجنائز، من أول الكتاب إلى كتاب الجنائز، ثم وافته المنية فلم يكمله رحمه الله. وهذا الكتاب أنا حققته أيضا، شرح البخاري لابن رجب فتح الباري حققته ومطبوع أيضا في 7 مجلدات. وشرح 40 للنووي في مجلد وهو الذي بين أيدينا. وعمل وظائف الأيام سماه اللطائف، لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، مجلد أيضا حققته أيضا مطبوع في المكتب الإسلامي. وعمل طبقات الحنابلة ذيلا على طبقات أبي يعلى، طبعا معروف الإمام أبو يعلى الحنبلي له الطبقات، طبقات الحنابلة، هو عمل ذيل على تلك الطبقات يعني تكملة لهذا الكتاب، وهو مليء بالفوائد. وكان صاحب عبادة وتهجد رحمه الله، ونقم عليه إفتاؤه بمقالات ابن تيمية، ثم أظهر الرجوع عن ذلك فنافره التيميون، فلم يكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وكان قد ترك الإفتاء بأخره. هو كان رحمه الله تعالى انعزاليا، يعني عكف على التأليف كما فعل السيوطي، يعني وجد أن مخالطة الناس يعني ربما تضره أكثر مما تنفعه، فعكف على التأليف، فالحمد لله يعني أخرج لنا تراثا عظيما. أنا علقته على هذا الموضع بقولي لم تكن موافقته لابن تيمية عن تعصب له، ولا مخالفته له عن بغض ومنافرة له، وإنما هذا شأنه كشأن أي عالم مطلع، يتغير اجتهاده بحسب الدلائل والبراهين التي تظهر له، فهو يدور مع الدليل حيث دار، ولا بد لمثل هذا أن يوافق بعضا وأن يخالف بعضا، وربما وافق في مسألة من قد خالفه في أخرى، والعكس، إذ ليس غرض هؤلاء العلماء الفضلاء موافقة أحد من الناس، وإنما غرضهم الوقوف على الحق حيث كان. والله يجزي المصيب إحسانا والمخطئ غفرانا. جميل. طبعا من أشهر المسائل اللي خالف فيها ابن رجب شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة الطلاق الثلاث، معروف مذهب ابن تيمية فيها أنه يعتبر أن قول الرجل المرأة أنت طالق طالق طالق هي بمثابة طلقة واحدة. طبعا هذا خلاف للمشهور عن أصحاب المذاهب الأربعة. ابن رجب خالف ابن تيمية في ذلك، وصنف في ذلك رسالة حقيقة لكن نسيت اسمها، اسمها تحرير الحاس على حكم الطلاق الثلاث أو شيء من هذا القبيل. لكن مثلا مسألة القبور ورأي ابن تيمية فيها، هو ابن رجب على ما ذهب إليه شيخ الإسلام لم يخالفه في ذلك، واضح؟ فمش معنى أنه هو خلفه في مسألة يبقى هو خلف الإمام وأعطاه ظهره. هي دي مشكلة أحيانا في بعض المترجمين، كلما وجدوا عالما خالف عالما في مسألة قالوا إيه ترك مذهبه، فإذا وجدوه وفقه في مسألة قالوا هو على مذهبه، والواقع أن هؤلاء علماء مجتهدون يوافقون ويخالفون بحسب ما يظهر لهم من الدليل، زي الإمام البخاري. البخاري يعني قطعوا حتت يعني مثلا تجد مثلا الشافعية يترجمون له على أنه من علماء الشافعية، من الفقهاء الشافعية، يعني تجد السبكي مثلا في الطبقات الكبرى للشافعية يترجم للبخاري على أنه شافعي، تجد الأحناف يترجمون للبخاري على أنه حنفي، تجد الحنابلة يترجمون للبخاري على أنه حنبلي، لأن البخاري صار كل واحد نفسه يتمسح فيه يعني، يعني فخر لإيه؟ فخر لكل أصحاب مذهب أن يكون من جملتهم أو على مذهبهم الإمام البخاري، فخر لهم. لكن هو والله ما كان مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، كان مجتهد، فيوافق هذا مرة ويوافق هذا مرة ويوافق هذا مرة بحسب ما يظهر له من الدليل. زي فكرتني بقصة قديمة كنت قرأتها، اختلف، كان في شاعر مجيد، شاعر من الشعراء المجيدين، فاختلفت فيه قبيلتان، كل قبيلة تدعي أنه منها، بنو طفاوة وبنو راسب، هذه تقول هذا الشاعر من عندنا لأنه شاعر مجيد، فكل واحد إيه عايز يأخذ لحسابه، فاحتكموا لواحد قالوا له هذا الشاعر من بني طفاوة أم من بني راسب، فقال أرى أن تلقوه في البحر، فإن طفى فهو من بني الطفاوة وإن رسب فهو من بني راسب. نعم. ما المقصود هنا بترك الإفتاء بأخرى؟ بأخرى، خلي بالك، بعض الناس يقولك بآخرة، وبعض الناس يقول بأخرة، هي بأخرة أي في آخر زمانه، واضح؟ بخصوص بآخرة دي في نقطة برضك، كنت أقرأ مرة في كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، ففي بعض التراجم راوي إيه؟ قال في بعض العلماء اختلط بآخرة، يعني في اختلط في آخر زمانه، في آخر حياته اختلط بآخرة، فالمعلق على الكتاب لم يفهم هذا المصطلح فعلق، ليته سكت، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لكن هو اتكلم بقى، فراح معلق قال لك آخر اسم بلد، افتكر يعني اختلط بالبلد التي تسمى آخر، مش عارف من أين جاء بها هذه. طبعا هو المقصود هذا المصطلح موجود ويستعمل كثير جدا في كتب التاريخ وبخاصة في رواة الحديث الذين اختلطوا، فيقولون مثلا اختلط بآخر أو تغير بآخر أي في آخر حياتي. قال ابن حجي أتقن الفن وصار أعرف أهل العصر بالعلل وتتبع الطرق أي الرواية والأسانيد، وكان لا يخالط أحدا ولا يتردد على أحد، أحسن حاجة، أحسن حاجة، يعني كما قال كان بعض السلف يصلي مع الناس وما ينصرف سريعا، فقيل له ألا تجالسنا، ألا تجالسنا، فقال إني أجالس من هو خير من هم خير منكم، أجالس رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف؟ قال أذهب إلى البيت فأفتح كتب العلم وكتب الحديث فأعيش مع رسول الله ومع أصحابه. فهنا أداد علما، لكن معكم ممكن إيه يخل علم، يعني أنت من المعلومتين اللي عنده. مات في رمضان رحمه الله سنة 795، تخرج به غالب أصحابنا الحلابلة بدمشق. طيب تعال بقى نشوف الكتاب نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلواته وسلامه الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وآله وصحبه. قال الشيخ الإمام العالم الأوحد شرف الإسلام مفتي الأنام بقية السلف الكرام زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن الشيخ الإمام رجب البغدادي رحمه الله ورضي عنه وأثابه الجنة بمنه وكرمه، آمين. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أحمده على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون لمن اعتصم به خير عصمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة، وفوض إليه بيان ما أنزل إلينا فأوضح لنا كل الأمور المهمة، وخص بجوامع الكلم فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو في شطر كلمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، صلاة تقول لنا نورا من كل ظلمة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم وخصه ببدائع الحكم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. قال الزهري: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع، يعني في آخر عهده صلى الله عليه وسلم كأنه يودع الناس، فقال: أنا محمد النبي الأمي. قال ذلك 3 مرات ولا نبي بعدي، أتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، وذكر الحديث. وخرج أبو يعلى الموصلي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي اختصاره. وخرج الدارقطني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. وروينا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. فقلنا: يا رسول الله، علمنا مما علمك الله عز وجل. قال: فعلمنا التشهد. ولا شك أن التشهد أيضا من الجوامع الكلم. ربما إذا نظرت في الهامش تجد بعض الأحاديث معلق عليها إسناد ضعيف، فيه فلان وهو ضعيف، فهذا نقد لكل رواية على حدة بما تستحقه كل رواية، لكنها روايات متفقة في المعنى أم لا؟ متفقة في المعنى، وله أصل في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، اللي هو بدأ به الكلام: بعثت بجوامع الكلم إلى آخره. فده كله يدل على أن هذه المفردات أو تلك كل رواية من تلك الروايات، وإن كانت بالنظر إلى ذاتها فيها ما يمنع من الاحتجاج، لكن مجموع ذلك صحيح أو حسن في أقل تقدير. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع والمزر. البتع والمزر دي أشربة كانوا يشربونها، وكان بعضها فيها إيه؟ ما يسكر. جميل. والبتع دوت اللي هو الخمر الذي يصنع من العسل، الخمر الذي يصنع من، طبعا الخمر يصنع من العنب ويصنع من العسل ويصنع من التمر، يعني. جميل. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم وخواتمه. عندك إيه؟ بخواتمه. ماشي. قال: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. وده من جوامع الكلم، لأن بهذه الكلمة أجمل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المحرمات من الأشربة بكلمة واحدة: كل ما أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. فهذا قانون عام، هذا قانون، سميه بقى زي ما تسميه، سميه بوظة، زي ما احنا بعض الأشرب عندنا في مصر وفي الشام يسموها بوظة. البوظة دي بتسكر، عارفة ولا أكيد انت عارفها؟ بتصنع من القصب وكده يعني. ها تقول ايه؟ القاتل في اليمن. والله معقولة انت جبت الدين من ديله؟ القط يدخل دي في المفترات وليس في الأشربة، لها أحكام أيضا، لكن هنا بتكلم عن الإيه؟ عن الأشربة. وروى هشام بن عمار في كتاب المبعث بإسناده عن أبي سلام الحبشي قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: فضلت على من قبلي بست ولا فخر. فذكر منها قال: وأعطيته جوامع الكلم وكان أهل الكتاب يجعلونها جزءا بالليل إلى الصباح، فجمعها لي ربي في آية واحدة: سبح لله ما في السماوات وما في والأرض وهو العزيز الحكيم. فجوامع الكلمة التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما ما هو في القرآن، لا بطبيعة الحال، كقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه آية جامعة، آية إيه؟ جامعة، بينت ما يأمر الله تبارك وتعالى به وما ينهى عنه على سبيل الإجمال. فكل ما فيه عدل وإحسان وإيتاء ذي القربى هذا من مما أمر الله به، وما فيه فحشاء ومنكر وبغي فهذا مما نهى الله عنه. مرة كنت راكب تاكس في مصر طبعا زمان يعني من 30 سنة كده، ف سائق التاكس شايفني كده باللحية وكده ومتدين وعايز يشرب سجارة فمكسوف. فأنا عندنا مثلا إيه علشان يعني يكسر هذا الحاجز اللي بيني وبينه، ها يروح يعزم عليك، هو عارف انت الشيخ مش هتاخد، بس يبقى عمل اللي عليه، يبقى لما يشرب بقى كده ايه مفيش حاجه يعني. عندنا يقول لك عزومه مراتبيه يعني. فقال لي تدخن يا شيخ؟ قلت له هات. فقال لي انت بتتكلم جد يا عم الشيخ؟ قلت له بقى انت هي عزومه مراتبيه ولا ايه؟ انت هتعزمني ولا مش هتعزمني؟ ما اما تكون جد في العزومه او لا. قال لا اتفضل يا عم الشيخ. رحت واخد السجاره وقطعتها ورميتها في الشب من السياره. ليه يا شيخ كده؟ حرام عليك، ايه اللي بتعمله ده؟ قلت له ايه يا عم الشيخ، انا عملت حاجه؟ مش انت لما بتحرقها بتولعها بتحرقها؟ قال لي اه، يعني بتحرقها ولا بتحرقهاش؟ طب انا حرقتها برضك، بس انا حرقتها وما حرقتش صدري. انت بتحرقها وبتحرق صدرك، يبقى انت اقل، انت اكثر ضررا مني. انا حرقتها هي لوحدها، انت بتحرقها وبتحرق صدرك معاها، يبقى انا اخف ضررين ولا لا؟ وكده كده الفلوس ضايعه، انت اشتريت السجاير وضايعه، يبقى نخفف الاضرار. فقال لي طب انا عايز اسالك سؤال يا عم الشيخ، بقى هي السجاير دي حرام ولا مكروه؟ قلت له يعني ايه مكروه؟ قال لي مكروه. قلت له يعني ربنا بيكرهها؟ قال لي اه. قلت له مش عيب عليك يا اخي تعمل حاجه وانت تعرف ان ربنا بيكرهها. يا عم الشيخ انت بتلف الدور عليا، انا ما بعرفش اناقشك كده. قلت له انت اللي بتقول ربنا بيكرهها، ازاي انا اعرف ان ربنا، يعني ازاي تعرف ان ربنا بيكرهها وتعملها ازاي يعني؟ كثر الكلام. فقلت له طبعا هقول لك حاجه، اسالك سؤال كده ببساطه، ايه هم السجاير عندنا يكتبوا عليها ايه؟ التدخين ضار جدا بالصحه، كل علبه كده وزاره الصحه يعني واخد على ساعه تكتب على كل علبه ايه التدخين ضار بالصحه، وهي نفسها بتكتب من وراها، مفيش مشاكل يعني. فقلت له اسالك سؤال، هم مش بيكتبوا على علبه السجاير التدخين ضار بالصحه، يبقى التدخين دوت طيب ولا خبيث؟ قال لي اقول لك الحق يا عم الحاج، خبيث. قلت له طب ربنا بيقول في القرآن: ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، ايه رأيك؟ هذه برضك من جوامع الكلم، يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الايه؟ الخبائث. فهنا الآية شبيهة بهذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الحسن هو من؟ البصري: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ولا شرا إلا نهت عنه. الله. والثاني ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم. يبقى الأول جوامع الكلم في القرآن، الثاني جوامع الكلم في كلام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم. أنا عندي كتاب بعمله بسميه الجامع للأحاديث الجوامع، الجامع للحديث الجوامع. أنا جمعت تقريبا 3000 حديث، واضح؟

خرجت حديثا في السعودية محققة على مخطوطات قديمة، هي كاملة فعلا، فيها كل تعليقات الإمام النووي على الأحاديث. لأن الإمام النووي أحيانا يذكر الحديث فيخرج الحديث بخلاف التخريج المختصر هنا، يعني ابن رجب هنا لا يذكر كل كلام النووي، لما يذكر متن الحديث ثم يذكر خلاصة التخريج ولا يحكي كلام النووي بتفصيله. يعني مثلا حديث العمل بالنيات، قال النووي في تخريجه في الأربعين النووية، قال رواه إمام المصنفين صاحب الصحيحين الأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، يذكر نسب البخاري ثم ذكر نسب الإمام مسلم في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. كل هذا قاله النووي. الإمام ابن رجب اختصر هذا كله، قال إيه رواه البخاري ومسلم، اختصر. تاني حاجة، النووي أحيانا يشرح بعض الكلمات الموجودة في الأحاديث، عقد في آخر الأربعين فصلا في شرح الإيه الكلمات التي تحتاج إلى شرح بحسب وجودها بترتيب الكتاب، وهذا بطبيعة الحال لم يذكره ابن رجب، فهو لم يذكر إلا الأحاديث وشرح تلك الأحاديث، ولم يشرح كلام النووي نفسه. مفهوم هذا الكلام؟ لأني قد أعلمتك أنه ليس وإنما آتي بالمعنى الذي يدل على ذلك، لأني قد أعلمتك أنه ليس لي غرض في غير شرح معاني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع وما تضمنه من الآداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع. وأشير إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده ليعلم بذلك صحته وقوته وضعفه، وأذكر بعض ما روي في معناه من الحديث إن كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ، وإن لم يكن في الباب غيره أو لم يكن يصح فيه غيره نبهت على ذلك كله، وبالله المستعان عليه التكلان وهو حسبه ونعم الوكيل. هذا الكلام الأخير مهم جدا، عادة شراح الحديث، عادة الشراح، يعني حتى ليس ابن رجب فقط، ابن حجر العسقلاني، ابن القيم، ابن تيمية، إذا تعرضوا لشرح بعض الأحاديث فإنهم أحيانا يسوقون أثناء الشرح بعض الأحاديث التي في إسنادها ضعف، بعض الأحاديث التي في إسنادها ضعف، فأنت إذا نظرت إلى تلك الأحاديث مجردة تقول هي ضعيفة، لكن إذا نظرت إليها في سياق الشرح ها، وأن العالم إنما ساقها لتأكيد معنى معين، المعنى ثابت في بل قد يكون في الصحيحين البخاري ومسلم، ولكن يسوق بعض الأحاديث الأخرى التي تدل على نفس المعنى تأكيدا لهذا المعنى وتوضيحا لما قد يكون أجمل في رواية الصحيحين، فهنا ده بنسميه في العلم اعتبار واستئناس، وباب الاعتبار أوسع من باب الاحتجاج. يعني يجوز لك في باب الاعتبار والاستئناس ها أن تتسامح في الأسانيد بما لا يجوز لك أن تتسامح فيه عندما تكون في معرض احتجاج بالحديث وبناء الأحكام على الإيه؟ الحديث. فإذا كان المعنى الموجود في الحديث الصحيح فلا بأس أن أذكر بعض الأحاديث الأخرى التي تدل على نفس المعنى من باب إيه؟ كما يسميه الفقهاء حشد الأدلة، حشد الأدلة، وأن تعرف ما كل ما يروى في هذا المعنى من الأحاديث صحيحا كان أو غير صحيح، لأن العلماء لا يكتبون الصحيح فقط، يكتبون ما يصلح للاحتجاج وما يصلح للاستشهاد، فما يصلح للاستشهاد قد يكون بالنظر إليه مجردا لا يحتج به لوجود إرسال، لوجود سوء راوي ضعيف، لكن ينفع في أن نستأنس به ونسترشد به وأن نعتبر به في فهم الحديث الصحيح الذي هو أصلا إيه صحيح. مفهوم هذا الكلام؟ شيخ إذا عندنا حديث صحيح يدل على نفس المعنى يعني الحديث الضعيف اللي نستأنس به لن يقوي هذا الحديث صحيح، لن يقوي ولكن يفيدك في شرح معناه، يعني قد يكون الحديث صحيح يحتمل معنيين، فالحديث هذا الذي فيه ضعف خفيف قد يجعلك ترجح أحد الاحتمالين، ترجح يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرق، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن عند بني إسرائيل صدق وكذب، هو يعلم أن عند بني إسرائيل صدق وإيه وكذب، صح الكلام، وبعدين قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا، فالعلماء قالوا ما يروى عن بني إسرائيل ثلاثة أنواع، ما تحققنا من كذبي، خلاص هذا لا يعرج عليه. ما تحققنا من صدقي لموافقته القرآن والسنة، فهذا لا غبار في روايتي لأنه موافق لأصولنا. القسم الثالث هو لا يتعارض مع القرآن والسنة ولا يوافق القرآن والسنة، يعني الأمر فيه على الإيه؟ الاحتمال، ليس في القرآن والسنة ما يعارضه وليس في القرآن والسنة ما يؤيده، فهذا أيضا يجوز العلماء روايته من باب الاستئناس والاسترشاد لأنه لم يتحقق بطلان. فإذا كان هذا جائز فيما يروى من الإسرائيليات عن بني إسرائيل، فكيف بما يرويه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، ويكون موافقا أو له أصل صحيح إما في كتاب الله وإما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة؟ دي مسألة مهمة جدا. ولذلك لا أنا بقول الكلام ده كله لبقى، يعني بعض الناس جاء إلى هذا الكتاب وإلى بعض الكتب الأخرى فاختصر، جميل اختصر، لكن معنى الاختصار يعني ما استطرد فيه العالم أنا أجمله، لكن المعنى الذي أراد العالم أن يقوله لابد أن أقوله يعني، لكن لا يكون المختصر كتابا آخر يحمل معاني أخرى غير التي هي في الأصل. المختصر معناه أن يكون المعنى الذي قاله العالم مثلا في خمسة أسطر في المختصر يكون في سطر أو سطرين، لكن المعنى نفسه موجود، صح الكلام؟ لكن بعض الباحثين يجي يعمل إيه؟ قال لك إيه اختصر كتاب جمع العلوم الحكم، قال لك صحيح جمع العلوم الحكم، فكل رواية ضعيفة أو في إسنادها ضعف شلها، فخرج الكتاب ممسوخ. طب هو العالم عالي يعلم أن هذه في إسنادها ضعف، هو يعلم هذا، بل هو نفسه قد يعلق بما يفيد ذلك، ولكن هو ما ساقها احتجاجا إنما ساقها إيه؟ استشهادا. فأنت إذا حذفت كل الروايات التي فيها ضعف وساقها العالم استشهادا فقد أذهبت المعنى الذي قصده المؤلف ولم تأتي بالمعنى الذي قصده الإيه؟ المؤلف. إنما ننظر في هذه الشواهد إذا كانت تشهد فعلا وأنها توافق أصلا صحيحا ثابتا في القرآن أو السنة يبقى نذكره ولا بأس من البيان في الهامش، جميل، لأن المؤلف اعتمد عليها في تفسير ما. الإمام الطبري رحمه الله تعالى في كتاب تفسير المعروف جمع البيان في تفسير القرآن كثيرا ما يأتي بروايات سواء عن الرسول أو عن الصحابة من نسخ معروف أنها مكذوبة بأسانيد يعرف العلماء أنها إما ضعيفة جدا أو مكذوبة. وإمام الطبري هو نفسه يسوق هذا ويبين ما فيه من ضعف، لأن تعرفين التفسير عبارة عن إيه؟ عبارة عن صحف، يعني التفسير عن ابن عباس له أكثر مثلا 3 أسانيد 4 أسانيد، فهي تجد عن ابن عباس إسناد معين فيه تفسير لجملة آيات من القرآن، الطبري يوزعها بحسب الإيه؟ الآيات، لكن هو إسناد واحد. فإذا كان هذا الإسناد فيه مانع من الاحتجاج فكل الروايات عن ابن حباس في تفسير القرآن المروية بهذا الإسناد لها نفس الحكم، فالطبري أحيانا يضعفها في موضع وأحيانا أخرى لا يعرج بناء على أنه بيّن ذلك في موضع آخر. طب ليه الطبري لما هو عارف أن هذه حديث ضعيفة وأثار ضعيفة لا تصح لماذا يسوقها؟ لماذا يأتي بها أصلا؟ محتاج عشان أركز يعني حاول لك يا عم، ما لازم نفهم مناهج الأئمة، لأن بعض الناس لعدم فهمه مناهج الأئمة أحيانا يفسد كلام الأئمة، يفسد كلام الأئمة، والعلماء دول لم يدخلوا تلك الأحاديث والآثار جهلا منهم بضعفها، هم يعلمون أنها ضعيفة فيها مانع من الاحتجاج بها ولكنهم أدخلوها لأغراض يقتضيها التصنيف. إيه هو بقى بخصوص الطبري مثلا؟ لأن بعض الناس برضه يجي يختصر الطبري يحزم بقى كله، فتجد الكتاب التفسير خرج كتاب آخر غير الذي ألفه الإمام الطبري، وهذا المختصر لا يمثل الكتاب الأصلي. في التفسير العلماء يفسرون القرآن إما بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بآيات أخرى فآية تفسر آية، وإما بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما بالأثار عن الصحابة والتابعين، وإما بما يعرف من لغة العرب لأن القرآن عربي مش كده ولا إيه؟ فإذا عرف من لغة العرب أن اللفظة الفلانية لها معنى معين في لغة العرب فيفهم القرآن على هذا النحو مش كده ولا إيه؟ طب كيف تثبت لغة العرب؟ كيف نقول أن هذا المعنى أو هذا اللفظ يستعمله العرب على المعنى الفلاني؟ كيف نعرف هذا؟ بتتبع كلام العرب. كلام العرب يتمثل في إيه؟ يتمثل في الأدب العربي اللي هو الشعر والنثر، صح؟ اللي هو عن مين؟ عن الجاهليين زي المعلقات السبع وكده، مش كده؟ دول مسلمين ولا كفار؟ كفار. فكيف نفسر كلام الله بكلام الكفار؟ ايه ده؟ ما بعض الناس بيقول كده فعلا. كيف نفسر كلام الله بكلام الكفار؟ نحن لجأنا الى كلام الكفار لانهم كفار، ولا لانهم هم العرب تكلموا بلغة العرب؟ ها؟ الله انزل القرآن بلغة هؤلاء الناس، بلغة هؤلاء، وخاطب هؤلاء الناس عن طريق القرآن باللغة التي يعرفونها، وقال إن انزلناه قرآنا عربيا. إذن كل ما ثبت أن العرب تكلموا به فهو من لغة العرب، وعليه فالقرآن يصدقه، أو القرآن نزل به، مش كده ولا إيه؟ يبقى نفسر القرآن بلغة العرب، لا بصرف النظر بقى عن دياناتهم، لأنها اللغة التي تكلموا بها، صح الكلام؟ طب علماء اللغة يقولون إن استشهاد باللغة العربية طبعا في العرب قبل الإسلام وفي أثناء العهد الأول، ويمتد الاستشهاد باللغة العربية إلى سنة، بعضهم يقول 150 وبعضهم يقول 200، بعضهم يقول 150 وبعضهم يقول إيه 150 أو 200، مش تفرق، أنا بتكلم عن النظرية. إذن كل كلام وجد في هذا في هذه الفترة الزمنية يمثل لغة الإيه العرب، صح الكلام؟ طب واحد كذاب في سنة 100، كذاب ولا مش كذاب؟ وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الحديث ثابت عن رسول الله؟ لا يثبت عن رسول الله، صح؟ لكن اللغة التي كذب بها هذا الخبر لغة عربية ولا أجنبية؟ فإذا تكلم بكلام هو يكذبه، لكنه سيكذب إن كذب بلغة العرب أم بغير لغة العرب؟ بلغة العرب. فإذا جاء هذا الرجل في هذا الزمان اللي هو زمان الاستشهاد كذب حديثا، ونحن نعلم أنه كذاب، كذب حديثا فادعاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن نأخذ منه الحديث لأنه كاذب، لكن سنأخذ اللغة التي كذب بها الحديث، مش كده ليه؟ يعني إذا كنا نأخذ كلام الكفار ونفسر به القرآن لكونهم عربا، فهؤلاء أيضا يتكلمون لغة العرب، فسواء بقى يعني العربي لما يتكلم يتغزل مثلا او يتكلم عن الخمر او يصف الخمر، لا بقى نفسر القرآن بالكلام الفاجر ده. احنا ما ناخذ المعنى الفاجر، انما ناخذ ايه اللغه التي نطق بها العرب، وننسب ذلك الى لغه العرب، وعليه نفسر القرآن بما يعرف من لغه العرب. فالامام ابن كثير ابن جرير الطبري وغيره من علماء التفسير يفهمون هذا، فقد يأتي بالحديث لا يقصد منه إثبات المعنى الذي حكاه الراوي الكذاب أو الضعيف عن رسول الله، إنما يقصد منه فقط إيه اللغة التي نطق بها هذا الرجل في هذا الزمان الذي هو زمان الاستشهاد. هل استعمل هذه اللفظة في كلامه هذا بمقتضى اللغة العربية أم ليس بمقتضى اللغة الإيه العربية؟ فإذا ثبت أن هذا الزمان الكلام فيه كان باللغة العربية، فهذا الرجل كلامه لو تكلم أي كلام فهو كلام عربي فصيح، فيستعان به في فهم الايه القرآن. فاهمين يا شباب؟ اذا ما فيش عندنا حديث ضعيف على وجه الاطلاق. لما اقول هذا ضعيف اذا احتجت به مثلا في الاحكام الشرعية، لكن ممكن يكون صحيح من حيث اللغة العربية، استشهد به في اللغة الايه العربية، ما يكون صحيح اذا استشهدت به في وقائع تاريخية، وإلا بأخذ منه حكما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسائل فيها تفاصيل كثيرة يعرفها أهل العلم. جميل؟ فهمنا؟ يبقى أجل أنا بقى أختصر الشرح وأشيل كل ما أنا شايف إسناده ضعيف، هطلع كتاب ممسوخ يختلف تماما عن الكتاب الذي ألفه صاحب الأصل، وإنما أنظر مقصد صاحب الأصل من الكتاب ومن سياقته لتلك الروايات. فإن كان يقصد منها إثبات معنى معين، فإذا كان هذا المعنى موجود في خمسة أحاديث مما ساقها لا بأس أن أكتفي بحديث أو حديثين، لكن المعنى الذي أراد إثباته لابد إيه؟ أن أثبت دليله على إثباته. أوافق وأخالف هذا أمر آخر، أنت لا تؤلف كتابا مستقلا، إنما أنت تختصر كلاما قاله مؤلف سابق، فلا بد أن تأتي بكلامه كما قاله المؤلف. نعم. هذا حدث هو جميع الحديث الصحيح. عشان كده طلع ممسوخ يعني مسخوط. ها؟ إذا الحي. ده حتى ملوش مؤلف. مش لا كاتبه. كاتب اسمه بس اسمه مش مكتوب بره مكتوب جوه. يعني أنا بقول هذا عموما ليس خاصا بهذا الكتاب. بعض الناس يذهب يختصر بعض كتب أهل العلم ولا يفهم منهج صاحب الكتاب في الكتاب، فتجده يأتي بمختصر يتنافى مع ما قصده المؤلف من الكتاب فيفسد أكثر مما يصلح. تفضل. عندما يسوق إمام رجب رحمه الله هذه الشواهد في كتابه، هل يرتبها يعني حسب رتبتها في الصحيفة؟ إما يرتبها بحسب الأصح فالأصح، وإما يرتبها بحسب المعنى الذي يريد أن يستنبطه منها. إذا أراد أن يستنبط معنى معين فيأتي مثلا بما هو أصرح في المعنى ويؤخر ما يكون فيه معنى غير صريح. دي فنيات في التأليف تختلف من موضع إلى موضع. أنت بتألف كده ترى أن في الموضع ده أقدم هذا وأخر هذا، تختلف من موضع ملهاش استنبة قاعدة عامة. طيب تعال بقى شوف الحديث الأول. عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث تفرد بروايته يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس له طريق أي إسناد يصح غير هذا الطريق. الحديث ده مروي من طرق كثيرة وبأسانيد كثيرة، بعضها باللفظ وبعضها بالمعنى. الذي باللفظ من أشهر الروايات الأخرى التي جاءت باللفظ بنفس اللفظ حديث أبو سعيد الخدري اللي بيرويه ابن أبي رواد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبو سعيد الخدري عن رسول الله. كل العلماء قالوا هذا باطل، هذا خطأ من حيث الإسناد. المتن نفسه صحيح، لكن إنما يصح عن رسول الله من حديث عمر، ومن رواه عن رسول الله من غير حديث عمر أخطأ. روي عن أنس بن مالك وروي عن أبي سعيد الخدري وغيرهم، كل هذه أسانيد غلط، وإن كان المتن نفسه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده بناخد منه قاعدة، مش معنى إن المتن ثابت يبقى أنا رويت أي سند. بعض الناس يقول لك الحديث صحيح خلاص يبقى رواه فلان وفلان، لم يروه، لم يرويه عن رسول الله إلا عمر. لا يصح أن أنس رواه، ولا يصح أن أبا سعيد الخدري رواه، ولا يصح أنه رواه غير عمر بن الخطاب. فعلماء الحديث كما يعنون بضبط المتن كذلك يعنون إيه؟ بضبط الإسناد. كذا قاله علي المديني وغيره. وقال الخطابي في أوائل شرح صحيح البخاري له، هو له كتاب اسمه أعلام الحديث أربع مجلدات شرح فيه أحاديث من صحيح البخاري، لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، مع أنه قد روي من حديث أبي سعيد وغيره، وقد قيل إنه روي من طرق كثيرة، لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ. ماشي يا سيدي. أنا عايز أختصر الفقرة دي، أقول لك بقى يعني إمام ابن رجب هنا استدرس شوية صح، قول هذا الحديث تفرد برواياته يحيى بن سعيد عن محمد إلى آخر صح ولا لا؟ لكن أنا أقول إيه، هذا الحديث روي من طرق كثيرة لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ إلا إيه بين هذا الطريق. وليس له طريق، هذا الحديث ليس له طريق يصح غير هذا الطريق. جميل، الجملة. والجملة الثانية وقد قيل إنه روي من طرق كثيرة لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ. اختصرت ولا لا؟ اختصرت ولا لا؟ يعني اللي هو قاله في خمس سطور ممكن أقوله في سطرين، هو ده الاختصار. لكن مش إنك تفسد كلام العالم وتأتي بكلام آخر. أن فرق بين أن أختصر كلاما لعالم سابق فلا بد أن آتي في مختصري بالمعنى الذي أراده ذلك العالم، وبين أن أؤلف أنا كتابا على حدة أو اللي أنا عايزه بقى. لكن لا تفرض على الناس رأيك وأنت تختصر كلام العالم. ثم رواه عن الأنصاري الخلق الكثير والجم الغفير، اللي هو يحيى الأنصاري، يعني انتشر واشتهر بعد ذلك. فقيل رواه عنه أكثر من 200 راو، وقيل رواه عنه 700 راو، ومن أعيانهم مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري والأوزاعي، عمرو بن عبد الرحمن وابن المبارك عبد الله والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة وغيرهم. كل دول رواه عن مين؟ عن يحيى الأنصاري بالإسناد إلى عمر. واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول. اتفق العلماء على صحة هذا الحديث، يعني من حديث من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنا مرة كنت في مصر فحضرت خطبة الجمعة، فخطيب الجمعة ذكر هذا الحديث وقال هذا الحديث قد اتفق العلماء جميعا على صحته إلا الإمام أحمد بن حنبل. أنا طبعا أسكت في يدي، إيه ده بقى أحمد هيخالف الأمة كلها في هذا وفي هذا الحديث خاصة؟ يعني ممكن يضعف الإمام أحمد حديث، لكن مثل هذا الحديث لا يضعفه أحمد. يعني اللي عارف منهج أحمد لا يمكن أبدا يصدق أن أحمد ضعف هذا الحديث. فقلت هو جابها منين المعلومة دي؟ الراجل ده يا ابن الإيه انت باين عليك ده يعني ما شاء الله تعرف الخبايا أكيد. فأنا طبعا إيه تذكرت الإمام أحمد سئل عن محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي اللي هو صاحب اللي هو الشيخ يحيى الأنصاري هنا في هذا الحديث، فقال إيه عنده مناكير، عنده مناكير. فقلت أكيد صاحبنا دوت قرأ إن الإمام أحمد قال في التيمي هذا عنده مناكير، فقال يبقى إيه يبقى التيمي دوت هو اللي بيروح في الأعمال البنيات، يبقى الإمام أحمد ضعف. وطبعا ده جهل بالمصطلحات وبما يقتضيه المصطلح، لأن الإمام أحمد سئل عن حديث أم سئل عن راوي؟ راوي. هل ضعفه مطلقا أم قال عنده مناكير؟ عنده مناكير معناها إيه؟ يعني واحد روى ألف حديث لما يخطئ في عشر أحاديث يبقى عنده مناكير ولا لأ؟ لكن هل في كلام أحمد ما يدل على أن هذا الحديث تحديدا من مناكيري؟ لما يكون أصاب في 90 وأخطأ في 10 فعنده 10 مناكير صح؟ لكن من قال لك إن هذا الحديث من جملة 10 وليس من جملة 90؟ فقول العالم في الراوي عنده مناكير ليس تضعيفا لكل أحاديث، إنما تضعيف لبعض أحاديث التي ثبت أنه أخطأ إيه؟ فيها. فهم هذا الكلام؟ إذن كلمة أحمد ليس فيها أصلا حتى تضعيف للراوي، إنما فيها نوع من التليين من إيه؟ يعني ليس في أعلى مرتب الحفاظ لكن هو ثقة يحتج به. اللي احنا عندنا بنقول لك إيه؟ الثقة اللي هو في أعلى المراتب والصدوق اللي هو في أدنى المراتب وكلهما حجة. فهو كلام أحمد عنده مناكير ليس تضعيفا مطلقا للراوي، وإنما إنزال لهذا الراوي من أعلى المراتب إلى مرتبة دونه، هذه مرتبة العالية. ومع ذلك فليس فيه لا من قريب ولا بعيد تعلق بالحكم على حديثه هذا، إنما كلام أحمد متعلق بالراوي نفسه وليس بالإيه بالرواية. يعني لما أنا النهاردة لما واحد نجح السنة دي في الكلية، جميل هذا الكلام، فنجح بنسبة مثلا 70%، فعنده أخطاء أم لا؟ لو ما عندهش أخطاء كان حصل على 100%. فأنا أقول إيه عنده أخطاء، يبقى عنده أخطاء معنى سقط؟ لا. كذلك أيضا قول أحمد عنده مناكير معنى إيه؟ أنه لم يحصل على الدرجات العليا لكنه هو داخل في جملة المحتج بهم، في جملة الثقات، فهم هذا الكلام؟ فهو بأكيد فهم التلازم بين حال الراوي وحال الرواية. مدام الراوي عنده مناكير يبقى الحديث ضعيف. لا، عليك أن تثبت بأن أحمد يقصد أن هذا الحديث تحديدا من جملة مناكيره. واضح؟ وطبعا الإمام أحمد كثيرا ما يحتاج أصلا بهذا الحديث وغيره من العلماء. وهنا يقول إيه؟ صححه أهل الحديث إيه؟ قاطبة وتلقوه بالقبول. فكيف يصحح علماء الحديث قاطبة وينكره الإمام إيه؟ أحمد. وأحمد لا يخفى عليه ذلك. والذي يعرف مناهج أحمد في الكلام في الأحاديث يعرف أن هذا أبعد شيء ممكن أن يضعفه الإمام أحمد. تفصيل هذا بقى في دروس الحديث إن شاء الله. واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. البخاري هو قال جعل ابن رجب يقول جعل البخاري هذا حديث مقام الخطبة، لأن إحنا عادة المؤلفون إذا ألفوا كتابا يجعلون له مقدمة، المقدمة دي هم سميها الخطبة، خطبة الكتاب أو مقدمة الكتاب يبين فيها منهجه في الكتاب. لكن القدامى ليس دائما كانوا يفعلون ذلك، يعني مثلا أبو داود دخل في الكتاب على طول، الإمام مالك دخل في الكتاب على طول. جميل هذا. إمام ابن ماجه له المقدمة متعلقة بإيه؟ بالتوحيد والاتباع والاعتصام بالكتاب والسنة، هذا يقوم مقام المقدمة للكتاب، مع أنه هو باب كبير لكن عبارة عن أحاديث متعلقة بما يتعلق بالتوحيد وبيتعلق بالاعتصام بالكتاب والسنة وغير ذلك والاتباع، فجعل ذلك مقام الإيه؟ الخطبة أو مقام المقدمة ليه؟ الكتاب. الإمام مسلم لا عمل مقدمة تكلم فيها عن كثير من مناهج المحدثين وقواعد علم الحديث. جميل. الإمام البخاري عمل إيه؟ الإمام ابن رجب هنا بيقول إن جعل هذا الحديث في أول الكتاب كأنه هو المقدمة، كأن البخاري يقول إن هذا الكتاب جمعت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصدت فيه ما ينبغي أن يقصده المؤمن، وهو أن يكون عملي خالصا لله سبحانه وتعالى ليس فيه رياء أو سمعة. واضح؟ لكن أنا لي إضافة هنا، طبعا هذه النقطة أصلا فيها تفصيل أيضا، لكن نقول الإضافة الأول، وهو إيه؟ أن الكتاب الصحيح البخاري بدأ بباب إيه؟ بدء الوحي فيه 7 أحاديث منهم حديث الأعمال. هذا الباب كله هو مقدمة الكتاب، حتى قال البخاري باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. البخاري عايز يقول من الباب ده كله عايز يقول إن هذا الكتاب الذي صنفته لك جمعت فيه وحي القرآن ووحي السنة، أو باب كيف كان بدء الوحي وقول الله إن أوحينا. وفعلا هذا صحيح البخاري ليس فيه فقط أحاديث، بل يذكر الأحاديث ويذكر من الآيات القرآنية ويشير إلى الآيات القرآنية التي يستدل بها في كل باب على حد. يعرف ذلك بل له دربة بصحيح البخاري. وأنا كنت جمعت هذه الآيات التي فسرها البخاري على مدار الكتاب ورتبتها على ترتيب السور والآيات فخرج تفسيرا كاملا، تفسير كامل، ما من سورة إلا وقد فسر فيها مهمات يعني الآيات التي تحتاج إلى تفسير. ده من جهة. من جهة أخرى أنه بين بالأحاديث التي ساقها حامل الوحي وطبيعة الوحي. حامل الوحي هو مين؟ جبريل عليه السلام. وأنواع الوحي وطبيعة الوحي من خلال الأحاديث التي ساقها. فكأنه يقول إن هذا الكتاب الذي بين يديك إنما جمعت فيه وحي القرآن ووحي السنة، فاقتضى ذلك أن أبين لك ما يتعلق بالوحي في المقدمة، أن أبين لك ما فالباب بدء الوحي كله هو المقدمة وليس حديث إنما الأعمال إيه؟ بالنيات فقط. معايا؟ يدل على ذلك هو أن البخاري في أول موضع ذكر فيه حديث الأعمال بالنيات اختصره، لم يذكره بتمامه، إنما ذكره بتمامه داخل الكتاب، ذكره إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يذكر الجملة الأولى التقسيم الأول، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال الشرح في ذلك كلاما كثيرا، من أفضله ما قاله الإمام ابن حزم أن البخاري عمد في بداية الكتاب أن يحذفها أو يختصر، والاختصار جائز بتفاصيل معروفة، هذه الجملة لماذا؟ لينفي عن نفسه العجب، ولينفي عن نفسه تزكية النفس، لأنه إذا أبقى جملة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فكأنه يقول إنني جمعت هذا الكتاب وأنا مخلص فيه لله سبحانه وتعالى، لا، بل نفى الجملة التي قد تحمل في طياتها عجبا أو تزكية للنفس، وإن كان هو نفسه خرج الحديث كاملا داخل الصحيح في أكثر من موضع. فهذا من إيه؟ مما يدل على أنه لم يقصد من الحديث هذا فقط أن يكون خطبة للكتاب، وإلا لو كان خطبة للكتاب لجاء به كاملا حتى يتضمن المعنى الذي في الجملة التي حذفها، وإنما هذا الحديث إنما ذكره في أوائل الصحيح كتمهيد للخطبة، والخطبة هي الباب بدء الوحي كله والله أعلم. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت الأبواب، الأبواب أي الكتب التي على الموضوعات، يعني كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج كده، لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب، لأن كل عمل من الأعمال أنت تحتاج فيه إلى نية. قل إن كان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الصلاة تحتاج أن تكون الصلاة صحيحة بنية خالصة، الزكاة صحيح بنية خالصة، فالنية تدخل في كل العبادات. وعنه أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. والإمام الشافعي جاء عنه أنه قال: لو صنفت 70 كتابا لابتدأت كل كتاب منها بحديث الأعمال بالنيات. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وإياكم بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.